بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من الأحكام وذكرنا أن صلاة الجمعة ركعتان أو أربع. عندك يا ولد ركعتان؟ تأكد ركعتان، فإذا فاتت فإنها تصلى ظهرا. ما شاء الله، إيش يقرأ في الجمعة أهل هذه الجهة؟ نعم، سورة الأعلى في الأولى ولا في الثانية؟ طيب لو أنه نكس وقرأ الغاشية أولا ثم الأعلى، ما ذكرنا هذا؟ الأصل أنه يلتزم فيها بالسنة الواردة، والتنكيس في مثل هذا نص طائفة من أهل العلم على كراهته، لأن الأصل أن يأتي بالترتيب على وجهه الوارد في السنة. إذن الصفة الأولى أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، صفة أخرى أن يقرأ بالجمعة في الأولى وفي الثانية بسورة المنافقين، في سورة ثالثة نعم أن يقرأ بالجمعة في الأولى وفي الثانية بالغاشية. طيب الغسل للجمعة مسنون أو واجب على المذهب؟ سنة. إذا كانت رائحة الإنسان مؤذية ومزعجة، إيش يقال؟ يجب عليه في هذه الحالة وهو وجه. المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لم يبين لنا المصنف صفة الغسل، وكما هو معلوم أن الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الغسل فإن المقصود به أو بصفته كغسل الجنابة، هذه هي الصفة الكاملة أو صفة الكمال فيه. أما صفة الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء كما مر معنا في باب الغسل. طيب تعدد الجمعة الأصل فيه التحريم إلا لحاجة، مثل ضيق المسجد ولا يمكن توسيعه، أن يكون هناك مثلا بعد في المسافة تشق على الناس في ذهابهم إلى المسجد الجامع، وكذلك حدوث فتنة مثلا ونحو هذا. طيب والعيد كذلك. طيب تعددها يكون بإذن من؟ بإذن ولي الأمر. وهناك مسألتان لابد أن ينتبه إليهما. إذن ولي الأمر يعتبر في تعدد الجمعة وتعدد العيد، أما أول جمعة فإنه لا يشترط فيها إذن الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه إذا اكتمل العدد في بلد لا تقام فيه الجمعة فإنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة الجمعة، لأنه قد وجبت عليهم بأمر الشارع، ففي هذه الحالة لا يعتبر إذن الإمام في هذه الصورة. أما تعددها فإنه لا بد فيه من إذن الإمام، نظرا لأنه هو الذي يقدر الحاجة. أقل الراتبة بعد الجمعة اثنتان ولا ست؟ نحن حديث عهد، أقلها ركعتان. أنا سألت أهل هذه الجهة حتى يحملوا الجواب، فله أن يصلي ركعتان وله أن يصلي أربعا، وذكر المصنف أن أكثرها ست، وقد سبق معنا الكلام بما يغني عن الإعادة. التبكير إلى الجمعة مسنون لغير من؟ لغير الإمام. ويضيف إليه الحنابلة رحمهم الله المعتكف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الاعتكاف أنه يجوز للإنسان أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة، فإذا حضرت الجمعة وأقيمت الجمعة في مسجد آخر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة فإنه يخرج إليها، لكنه لا يبكر. على المذهب يقول لا يبكر، إنما يخرج بقدر ما يحضر الخطبة والصلاة، وقد ينازع الأصحاب في هذا، سيأتينا في بابه إن شاء الله. يستثنون أيضا الأجير، إذا كان مستأجرا عند شخص فإنه لا يبكر إلى الجمعة. وعلى كل، فنذكر هذا من باب الفائدة. تخف الرقاب، إيش المذهب يقول؟ إنه مكروه إلا للإمام أو لمن يسد فرجة، وقد سبق معنا هذا. طيب هل المؤذن في حكم الإمام؟ ما رأيكم؟ يضيفه بعض الحنابلة رحمهم الله أنه يستثنى أيضا المؤذن لتعين مكانه، وهذا كما أسلفنا في المجلس البارحة أنه إذا لم يمكن للإمام أن يصل إلى مكانه دون تخطي، أما إذا أمكنه فأن يدخل مع باب المنبر مثلا أو نحو ذلك، فإن حكمه والمأموم في هذا سواء. والتخطي كما هو معلوم لا بد أن يكون هناك اثنان متقاربان، لكن لو بينهما سعة يستطيع أن يمر بينهما، هل هذا تخطي؟ لا يعتبر تخطيا. فلو أن بينهما سعة يستطيع أن يمر بينهما دون أن يؤذي أحدهما في هذه الحالة لا يعتبر متخطيا. طيب لو أنه استأذنهما فأفسح له وتخطى، إيش رأيكم؟ لا بأس بذلك. أما أن تأتي هكذا وترفع رجلك على منكب أخيك وقد تدق منكبه وقد يلحق عقبك وجهه ونحو ذلك ففيه أذية وفيه تشويش أيضا على المصلين. أخذنا حكم الإيثار، إيش المذهب يقولون؟ الإيثار بالمكان الفاضل أنه مكروه. هل يكره القبول عندك؟ لا يكره. لماذا لا يكره؟ قالوا لأنه أعطاه باختياره أو تنازل عنه باختياره. طيب أخذنا حكم الإقامة، إقامة الرجل. المصنف يقول يجوز أن يقيم غير صبي. لماذا استثنوا الصبي؟ للحديث لأنني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد أجبنا في مجلس البارحة أن هذا يدل على حث أولي الأحلام والنهى أن يبادروا بالحضور إلى المسجد مبكرين، لا أن يبرر لهم إقامة الناس من أماكنهم إذا سبقوا. فالخلاصة أن من سبق إلى مكان عام فهو أحق به ولا يجوز لغيره أن يقيمه. استثنى المصنف رحمه الله الصبي، وقلنا إن الصواب على خلاف المذهب بهذه المسألة. ونقرأ عبارة المصنف ونعلق على ما بقي منها إن شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. فذكرنا أن فيه إقامة فلان من مكانه، فلو أنه تنازل عنه برضاه فإن ذلك لا يشمله حكم التحريم المذكور في هذه العبارة. قال: وحرم أن يقيم غير صبي، أي من المصلين، لا يجوز له أن يقيم غيره من المصلين إلا ما كان من استثناء الصبي كما ذكر المصنف. من مكانه، قوله من مكانه أي الذي سبق إليه، هو ليس ملكا له، إنما لأنه عندما سبق إليه كان أحق به. قال: أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. وذكرنا في مجلس البارحة أنه وإن أقامه ولم يجلس فيه أو أجلس فيه غيره فإن الحكم في ذلك واحد لا يختلف. لو أنك قلت الواحد قم من مكانك وجلس فالحكم حرام لا يجوز. لو أنك أقمته ولم تجلس فالحكم نفس الحكم، أقمته وأجلست شخصا آخر الحكم لا يختلف. طيب لو أن شخصا قام من مكانه لعذر، أنا جئت إلى الصف الأول وجلست ثم حدث لي عذر أكرمكم الله، أردت الخلاء فما أن ذهبت إلا وجئت وأخونا في الله جالس في المكان، إيش رأيكم؟ أنت أحق به، أنت يا صاحب المكان أحق. ولذلك ورد في السنة أن من سبق إلى مكان ثم خرج لعذر فهو أحق به. لا يقول الإنسان أنا جئت إلى هذا المكان وهو فارغ، لكن المنبغي لمن سيقوم لعذر أن يضع ما يدل على بقائه وأن المكان قد سبق إليه، وينبغي أن يكون العذر قريبا كما ينص الحنابلة رحمهم الله. مثلا شخص يريد أن يذهب إلى الخلاء ويعود مباشرة هذا هو أحق به، لكن شخص سيذهب مثلا لتشييع جنازة لا نقول له أنت تريد أن تدرك فضلا فاترك هذا المكان لغيرك يدرك فيه فضيلة السبق إلى المكان الفاضل. قال المصنف رحمه الله: والكلام حال الخطبة، أي ويحرم الكلام حال الخطبة، وذلك للنصوص الواردة في النهي عن الكلام حال الخطبة. ومن ذلك أن من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فدلت الأدلة على أن الخطيب إذا كان يخطب فإنك لا تتكلم ولا يجوز لك أن تتكلم. وإذا كنت ممنوعا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما تقول لشخص أسكت وهو يتكلم في خطبة ويشوش على الناس ويؤذي الناس، فإذا كنت منهيا عن ذلك في حال الخطبة فمن باب أولى الكلام وما يقال تبادل السواليف، كيف حالك يا فلان، الحمد لله، كيف الغنم، كيف الأولاد، وكيف فمثل هذا لا يجوز، لأن الخطبة ذكر لله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فمن تعظيم ذكر الله أن تسمع وأن تنصت، لا سيما أن الخطبة يقرأ فيها القرآن ويتلى فيها القرآن، والقرآن قد ورد الأمر بالاستماع إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالأصل أن الإنسان يمنع من الكلام حال الخطبة. ويستثنى من ذلك أمور سيذكر المصنف بعضها، منها لو أن الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلي عليه في سره ولا يجهر بذلك حتى لا يشوش على غيره. وكذلك التأمين على دعاء الإمام، فإنه يؤمن على دعائه، ويعلل الأصحاب رحمهم الله ذلك لأنه خطاب لله وليس خطابا لآدمي. طيب لو أن شخصا عطس في أثناء الخطبة أحمد الله، هل تشمته؟ الحنابلة يقولون لا، لا يشمته، واضح؟ وكذلك لو أنه دخل والناس في الخطبة قال السلام عليكم، هذا لا يستحق جوابا. لكن لو أنه دخل والإمام جالس قبل أن يخطب، في هذه الحالة يرد عليه سلامه. قال المصنف رحمه الله: والكلام حال الخطبة. فأفادنا أنه إذا ابتدأ الإمام أو الخطيب في الخطبة فيبدأ تحريم الكلام. طيب لو أن الإمام كان يتنفس، يأخذ نفس في حال الخطبة، إيش رأيكم؟ نفس الحكم؟ نفس الحكم. لو أنه سعل، لو أنه عطس، فليس المقصود حين كلام الخطيب، إنما من ابتداء الخطبة. لكن لو أنه جلس بين الخطبتين لا بأس، لكن ليس من التوفيق أن ينشغل الإنسان بالكلام مع صديقه أو زميله أو جليسه في مثل هذا الوقت الذي هو يعتبر ساعة إجابة في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فعلى كل، في حال الخطبة يشمل جميع الخطبة ولو كان ذلك في حال تنفس الإمام. الحنابلة رحمهم الله يشترطون أو يقيدون التحريم بقيدين، يقولون إذا كان يسمع الخطيب، وإذا كان في أركان الخطبة فقط. وقد سبق معنا أركان الخطبة بما يغني عن الإعادة. لو أن الخطيب في دعائه يدعو للمسلمين مثلا ونحو ذلك، فالحنابلة يقولون يجوز للإنسان أن يتكلم. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن ظاهر الحديث لا يسعف الأصحاب على ما قالوا. فالإنسان إذا كان الخطيب في أثناء الموعظة أو في أثناء أركان الخطبة وشروطها أو كان في الدعاء، لأنه يشمله ظاهر الحديث والإمام يخطب، فيشمل جميع الخطبة. وهذا هو الوجه الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمة الله عليه: ويحرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب. هذا من الحالات المستثناة في جواز الكلام حال الخطبة. قال: يجوز للخطيب أن يتكلم. هل المقصود أن يؤدي خطبته؟ لا، إنما المقصود عندما يخاطب غيره من المصلين، هذا هو المقصود. أما إذا قلنا أن المراد أن الخطيب يتكلم حال الخطبة فهذا لا إشكال فيه، أن الخطيب له أن يلقي الموعظة وغيره هو المأمور بالاستماع والإنصات إليه. قال: على غير خطيب، أي إما إذا كلم غيره. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقال للصحابي الذي جلس دون أن يصلي ركعتين: أصليت ركعتين. فدل ذلك على أن للخطيب أن يكلم غيره بما فيه مصلحة. فهذا الموضع الأول الذي استثناه المصنف رحمة الله عليه من تحريم الكلام حال الخطبة. قال: على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، أي ومن كلم الخطيب من المأمومين. فلك أن تكلم الخطيب لحاجة، مثلا أخطأ الخطيب في آية من القرآن خطأ يحيل المعنى، فلك أن تفتح عليه. نسي الخطيب إكمال آية مثلا يقرأها، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تخاطب الخطيب بما فيه مصلحة. ولذلك جاء الأعرابي ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقبله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إلى آخر الحديث. فأجاز العلماء رحمهم الله للمأموم أن يكلم الخطيب بما فيه حاجة. ولذلك قال المصنف لحاجة، هذا عائد على القسمين: عائد على كلام الخطيب مع المأموم، وعائد على كلام المأموم مع الخطيب. فإذا لم تكن هناك حاجة فإن الإنسان لا يتكلم. ولذلك أجاز بعض العلماء رحمهم الله أن يستفسر المأموم من الخطيب عن شيء لم يفهمه في خطبته. لكن هذا التوسع في الحقيقة سيجعل الخطبة كمجلس العلم، ونحن كم من المداخلات تأتي في مجلس العلم. فالأصل المنع من هذا، ولا يفتح المجال إلا إذا كانت هناك حاجة تعود على مصلحة الخطبة. فإذا أخطأ الإمام خطأ يحيل المعنى، أو نسي آية مثلا، فإن المأموم يفتح عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. أي إذا دخلت إلى المسجد والإمام في حال الخطبة فإنك تصلي ركعتي تحية المسجد، لكنك في هذه الحالة تصليها خفيفة. ولذلك جاء في الحديث: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. والمقصود بقوله خفيفة هنا أن يأتي فيها بالواجب بما يجعلها مجزئة، وعموم الأدلة في أداء تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث جابر في مثل هذا في من دخل والإمام يخطب، كل هذا يدل على أن الإنسان يستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وقد استدل بهذا من أوجب تحية المسجد، حيث أن الاستماع إلى الخطبة واجب، ولا يسقط الواجب إلا لواجب، وهو قول له وجهه، لكن المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ركعتي تحية المسجد مستحبة وليست بواجبة. قال المصنف: ومن دخل، أي دخل إلى المسجد. فمفهوم هذه العبارة لو أن الإمام يخطب الجمعة في غير المسجد فإنه لا يسن له في هذه الحالة أن يصلي تحية المسجد، واضح؟ حتى ولو كان في مصلى العيد، وإن كان مصلى العيد على مذهب الحنابلة يعتبر مسجدا، ومصلى الجنائز ليس مسجدا عندهم، لكن الحكم هنا متعلق بما إذا دخل المسجد. فإذا كانت الجمعة تؤدى في غير المسجد لضرورة أو لحاجة ما، فإن الإنسان يجلس ويستمع إلى الخطبة. قال: والإمام يخطب. فمعناه لو أنك جئت والإمام في غير الخطبة فهذا من باب أولى، لأنك إذا كنت تصليها والإمام يخطب والاستماع إلى الخطبة واجب عليك، فمن باب أولى إذا جئت والمؤذن يؤذن. لكن الحنابلة رحمهم الله عندهم أنك إذا جئت والمؤذن يؤذن فإنك تردد الأذان، وقد يكون الصواب خلاف المذهب في هذه المسألة إن شاء الله، أن الإنسان يصلي تحية المسجد ثم يردد الأذان، لأن ترديد الأذان سنة والاستماع إلى الخطبة أمر واجب، فيقدم الأمر الواجب عند التعارض. أما مشهور المذهب فإنهم يرون أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تنتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه. قال المصنف رحمه الله: والإمام يخطب صلى التحية. المقصود هنا صلى استحبابا، وليس لظاهر اللفظ أنه يدل على الوجوب. قال: صلى التحية فقط، فلا يجوز لك أن تزيد عن ذلك. فلو أنك أردت أن تتنفل والإمام يخطب، الحنابل يقولون يحرم عليك ذلك، لأنك مأمور بإيش؟ مأمور بالاستماع إلى الخطبة، إنما أبيح لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد للأدلة الواردة في ذلك. فالمصنف يقول يصليها خفيفة. لو أنك دخلت وجلست ولم تصلي، فهنا إذا طال الفصل فهي سنة قد فات محلها، أما إذا لم يطل الفصل فإنك مأمور كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن فصل صلاة الجمعة وما يتعلق بخطبتيها من الشروط والأركان والمسنونات والمكروهات والمحرمات. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة العيدين، ومناسبة ذكرها عندما ذكر عيد الأسبوع ثنى بعيد العام، فإن الجمعة كما هو معلوم هي عيد الأسبوع، والأضحى والفطر هما العيدان في السنة. فلما ذكر المصنف لنا بعض أحكام عيد الأسبوع ثنى بالكلام عما يتعلق بأحكام العيدين في العام. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية. فصلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى زمنه، أي الصلاة التي تصلى في زمن العيدين. قال: العيدان، ما هما العيدان؟ في المقصود بالعيدين هنا عند الشباب الصغار، نعم، الفطر والأضحى، وهما عيد أهل الإسلام. وعندنا عيدان في السنة وعيد في الأسبوع، وبعض العلماء يضيف لظاهر اللفظ يضيف عرفة وأيام التشريق. وعلى كل حال فالعيدان الظاهران اللذان لهما شعيرة ظاهرة هما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال المصنف: فرض كفاية، أن ينظر فيها إلى الفعل، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وكما هو معلوم وسبق معنا أن الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي أن الفرض العيني ينظر فيه إلى الفاعل، فلا بد أن يقوم به كل من وجب عليه الفعل. أما الفرض الكفائي فإنه ينظر إليه إلى الفعل، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فصلاة العيدين الفطر والأضحى فرض، والدليل على ذلك في صلاة عيد الفطر قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا: تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي كبر تكبير العيد، وصلى أي صلى صلاة الفطر. هذا يستدل به الحنابلة رحمهم الله وجوب صلاة عيد الفطر. أما صلاة الأضحى فصل لربك وانحر. قالوا أمر بصلاة الأضحى وأن ينحر هديه أو يذبح أضحيته. وأما كونه على الكفاية فاستدلوا بحديث طلحة في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. يقيسون ذلك أيضا على الأذان فإنها شعيرة ظاهرة، والأصل في الشعائر الظاهرة أنها فرض على الكفاية. هذا غاية ما قد يقال في أدلة الحنابلة رحمهم الله على أن صلاة العيدين فرض كفاية. وهناك وجه في المذهب أنها فرض عين، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية بإخراج النساء والعواتق وذوات الخدور. قالوا فإذا وجبت على النساء فإنها واجبة على الرجال من باب أولى. وعلى كل حال فالقول بأنها فرض عين له قوة وله وجه من النظر، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وما لا إليه فضيلة الوالد في تنوير العينين. على كل حال هذا الوجه له قوة، وإن كنت أنا أقلد المذهب في هذه المسألة أنه فرض كفاية، والمسألة بحاجة إلى مزيد تحرير ونظر. قال المصنف رحمه الله وصلاة العيدين فرض كفاية، بمعنى أنها إذا أقيمت وقام بها من يكفي سقط عن الباقين. قال ووقتها كصلاة الضحى. أفادنا المصنف أن صلاة العيد سواء كان في الفطر أو كان في الأضحى أنها تصلى في وقت صلاة الضحى، ولم يمر معنا في كلام المصنف فيما سبق وقت صلاة الضحى، وهذا من الإحالة إلى مجهول. وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله في متونهم يحيلون على ما لم يسبق لكي يبحث طالب العلم عن ذلك فيزداد فائدة. وعلى كل صلاة الضحى هي تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وصلاة العيد في هذا الوقت هي الأصل. ولذلك هنا قول المصنف وقتها كصلاة الضحى قاس الأصل هنا على الفرع فأعاد صلاة العيدين إلى وقت الضحى، مع أن الأصل أن يعاد وقت الضحى إلى صلاة العيدين. على كل حال هنا وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد سبق معنا أن ارتفاعها بعد طلوعها قيد رمح يقارب من 7 دقائق إلى 12 دقيقة إلى الربع ساعة ولا يزيد عن ذلك. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح ففي هذه الحالة يباح ويزول وقت النهي عن الصلاة فتصلى فيه صلاة العيد. قال ووقتها، نعم، إلى قرب زوال الشمس، قبيل زوال الشمس. فالمصنف يقول ووقتها يقصد إيش؟ وقت صلاة، نعم، لأن عيد الفطر. الأخ يسأل لماذا سمي عيد الفطر وعيد الأضحى؟ عيد الفطر لأنهم أفطروا من رمضان، من صيام رمضان، وعيد الأضحى لأنه يحصل فيه ذبح الأضحية أو عيد النحر. اتضح لك؟ قال المصنف رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى. وقوله كصلاة الضحى هذا من باب تسمية الشيء بزمانه، لأن صلاة الضحى تصلى في هذا الوقت، وكذلك سميت الأضحية أضحية لأنها تنحر في الأضحى أو تنحر في وقت الضحى. قال المصنف وآخره الزوال، أي وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. والمقصود به هنا زوال الشمس من كبد السماء، هذا قد سبق معنا في أبواب شروط الصلاة بما يغني عن إعادته. قال المصنف رحمة الله عليه فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. المصنف رحمة الله عليه يقول إن لم يعلم الناس بدخول العيد، مثلا نحن في رمضان ودخل هلال شوال ولم نره وأصبحنا صائمين، فإذا علمنا بأن العيد قد دخل فإننا في هذه الحالة إذا لم نعلم به إلا بعد الزوال فإننا نقضي العيد من اليوم القادم. وهذا قد روي أنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غم عليهم هلال شهر شوال فصاموا، فجاء ركب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد شهدوا أو رأوا هلال شوال، وكان ذلك بعد الزوال كما في بعض الروايات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا، ثم أمرهم بالقضاء أن يصلوا العيد من الغد. والصلوات من حيث القضاء وعدم القضاء تنقسم إلى أقسام عند العلماء رحمة الله عليهم. هناك قسم يقضى إذا فات من حين زوال العذر، وهو الحال في الصلوات الخمس، فإذا نمت عن صلاة أو نسيت صلاة من الصلوات الخمس فإنه إذا زال العذر يجب عليك أن تقضي، هذا إذا خرج وقتها. هناك صلاة وهو القسم الثاني لا تقضى، وهي إيش؟ صلاة الجمعة فإنها لا تقضى إذا خرج وقتها أو زال وقتها. وهناك قسم ثالث وهو ما يقضى إذا خرج وقته لكن في وقته من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد للفطر وللأضحى. وهناك قسم رابع من الصلوات لا يقضى إذا فات، وهو ما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الكسوف، فإذا فات وقتها فإنها لا تقضى. إذن فعندنا أقسام أربعة للصلاة من حيث القضاء وعدم القضاء: تقضى إذا زال العذر الصلوات الخمس لا يشرع قضاؤها وهي صلاة الجمعة، تقضى في وقتها من اليوم الثاني وهي صلاة العيد للفطر وللأضحى، ولا تقضى إذا فات وقتها وهي صلاة الكسوف. فالمصنف هنا يقول: فإن لم يعلم بالعيد، أي لم يعلم به المسلمون، لم يعلم به جميع أهل البلد، لم يعلموا بهذا العيد إلا بعده، أي بعد الزوال. أما لو علموا به قبل الزوال وأمكنهم أن يؤدوا فإن الوقت وقت أدائه، واضح، فإنهم يؤدونه. قال: إلا بعده صلوا من الغد قضاء. هؤلاء إذا جاءهم الخبر أن العيد قد دخل، فإذا كانوا في رمضان فإنهم يفطرون كما جاء في الحديث. لماذا يفطرون؟ أن صوم العيد حرام لا يجوز. لو كانوا في الأضحى ففي هذه الحالة هل نقول اذبحوا أضاحيكم؟ لا، لأنهم لن يذبحوا إلا بعد صلاة العيد. فإذا كانوا في رمضان فإنهم يفطرون، أما إذا كانوا في الأضحى فإنه لا يشرع لهم التضحية إلا بعد صلاة العيد. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وهذا أحد الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، أن الجمعة لا تقضى وأن العيد يقضى. فهذا من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. قال: وشروط لوجوبها شروط جمعة، أي لا تجب صلاة العيد إلا بالشروط التي تجب لها صلاة الجمعة. فما هي الشروط؟ واحد: شروط وجوب الجمعة. هناك فرق بين شروط وجوب الجمعة وبين شروط صحة الجمعة. أن يكون مسلما، فغير المسلم لا يجب عليه أن يصلي العيد، بل لو صلى العيد لا يقبل منه، واضح؟ طيب، الشرط الثاني: أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. وأن يكون أن يكون ذكرا، أحسن. فالمرأة لا يجب عليها صلاة العيد على المشهور من المذهب، وأن يكون حرا، فالعبد لا تجب عليه صلاة العيد على المشهور من المذهب. وأن يكون أن يكون هناك استيطان، ولذلك فغير المستوطن لا تجب عليه صلاة العيد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركه العيد في حجه فلم يصلي العيد، وأدركه العيد أعني عيد الفطر في عام الفتح، إنه دخل مكة وبقي من رمضان عدة أيام، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه صلى العيد في مكة. فدل ذلك على أن الاستيطان شرط لوجوب صلاة العيد كما هو شرط لوجوب صلاة الجمعة. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان. فالاستيطان شرط وجوب وشرط صحة. فإذا كنت مسافرا فلا يجب عليك أن تصلي العيد، بل لا يشرع لك أن تصلي العيد كما سبق معنا في صلاة الجمعة، فإن المسافر مخاطب بإيش؟ مخاطب بالظهر وليس مخاطبا بالجمعة. قال: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، أي يشترط على المذهب أن يكون هناك أربعون ممن تجب عليهم العيد لأنفسهم، فلو كانوا 39 لا يجب عليهم أن يصلوا صلاة العيد. والكلام الذي نقوله هنا هو الكلام الذي قلناه في الجمعة بما يغني عن الإعادة. قال: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. يقول المصنف: يسن لمن فاتته صلاة العيد، والمقصود هنا ليس عموم الناس، إنما أشخاص معينين أو أفراد معينين فاتتهم صلاة العيد، فالمسنون لهم على المذهب أن يقضوا صلاة العيد. ويستدلون لذلك بما روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى بأهله ومواليه صلاة العيد، وما روي عن أنس رضي الله عنه لم يكن قضاء، إنما لأنه لم يذهب إلى المصلى في البصرة. فعلى كل حال هناك وجه في المذهب أنه لا يشرع لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها، هذا إذا فاتته فوتا كاملا. قالوا: لا يشرع له لأنها صلاة لم تشرع إلا للجماعة والاجتماع معين على صفة معينة، وهذا لا يتأتى في من يقوم بقضائها إذا كان فردا، وعلى كل حال فهذا الوجه له قوة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من فاته صلاة العيد أو من فاتته صلاة العيد فإنه لا يشرع له قضاؤها، وأما المذهب فإنه يسن له قضاؤها. فإذا فاتتك بالكلية فإن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون يسن لك القضاء. قال المصنف أو بعضها، أي أدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية في صلاة العيد، ففي هذه الحالة لعموم الأدلة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشرع له أن يقضي ما فاته. وهنا يأتي الخلاف الذي سبق معنا، هل ما أدركه مع الإمام يعتبر آخر صلاته أم أول صلاته؟ و قد سبق الكلام فيها بما يغني عن إعادتها. قال المصنف رحمه الله: ويسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، أي يسن لك إذا فاتتك صلاة العيد أن تقضي صلاة العيد بالتكبيرات الزوائد. فقوله وعلى صفتها أفضل يفيدنا أنك لو صليتها ركعتين مجردتين من التكبيرات الزوائد أن ذلك يصح، وهذا هو المذهب، أنه يصح لك ويجوز لك ويصح منك أن تقضي صلاة العيد ركعتين بدون التكبيرات الزوائد، لأن قوله على صفتها أفضل يدل على أن ذلك ليس بواجب. فإذا قضيتها ركعتين دون التكبيرات الزوائد فالمذهب يقولون بصحة ذلك منك. قال المصنف رحمه الله: وتسن في صحراء. ما هي التي تسن؟ صلاة العيد تسن في صحراء لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج لأداء صلاة العيد في المصلى كما في حديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما. ولأن في صلاتها أو في أدائها في المصلى أكثر إظهارا لهذه الشعيرة من أدائها في المساجد، والمصنف رحمه الله هنا يقول وتسن في صحراء، فأفادنا أننا لو صليناها في المساجد فإننا قد فعلنا خلاف السنة، ولذلك كره الحنابلة رحمهم الله إقامة صلاة العيد في المسجد لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك جائزا ومشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتعب الناس للخروج إلى مصلى العيد خارج المدينة. وعلى كل حال فهذا هو الأصل، أن صلاة العيد يسن أداؤها في الصحراء أي في الفضاء، ولا بد أن تكون الصحراء قريبة من البلد، فلا نقطع إليها مسافة قصر، لأننا لو قطعنا إليها مسافة قصر لكنا مسافرين، والمسافر في هذه الحالة لا يشرع له أن يصلي صلاة العيد، فيشترط في الصحراء أن تكون قريبة عرفا من البلد. لكن لو كان هناك عذر يجعلنا نصلي أو نؤدي صلاة العيد في المسجد فإن ذلك لا بأس به، حتى على المذهب يقولون لو كان هناك مطر ونحن سنذهب وستبتل الثياب الجديدة للعيد وسيتضرر الناس أو يكون هناك وحل أو يكون هناك خوف أو فتنة أو نحو ذلك، فلا بأس بالصلاة في المسجد. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطر صلى بالصحابة في المسجد وفي ثبوته نظر، ويروى عن أمير المؤمنين عثمان أنه فعل ذلك، وأمير المؤمنين علي استخلف أبا مسعود البدري أن يصلي بالضعفة و بقية المسلمين في المسجد وخرج بمن معه إلى المصلى. فإذا كان هناك عذر فلا إشكال، أما إذا لم يكن هناك عذر فإن الأصل أن صلاة العيد يسن أداؤها في الصحراء. يستثني الحنابلة رحمهم الله من سنية الصلاة في الصحراء، يستثنون أهل مكة فيقولون إلا أهل مكة فإن المسنون في حقهم أن يصلوا في المسجد الحرام، ويعللون ذلك بفضل البقعة فإنها أفضل بقعة ولما فيها من الفضل، ويعلل بعضهم بضيق شعاب مكة فإنها لا تتسع للناس لكي يخرجوا لأداء صلاة العيد فيها. أما في المدينة وفي غيرها من الأماكن التي تتسع فإن الأصل أن يصلوا في الصحراء لأنها تتسع لهم، والمسجد الحرام يتسع للمصلين فيه، فيستثنى من ذلك على المذهب أهل مكة، لأنه لم ينقل في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد غيرهم أن أهل مكة صلوا العيد في غير المسجد الحرام. قال المصنف رحمه الله: وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر، أي يسن للمصلي أن يؤخر صلاة الفطر، ولذلك روي أنها تصلى بعد ارتفاع الشمس بقيد رمحين. فإذا قلنا إن ارتفاعها قيد رمح يعتبر 7 دقائق فنقول تصلى صلاة عيد الفطر بعد ربع ساعة، وإذا قلنا إنها تصل إلى ربع ساعة فنقول بعد ارتفاع الشمس بمقدار نصف ساعة، لكن نصف ساعة كثير في الحقيقة، سيكون فيه إضرارا بالناس من ناحية حرارة الشمس خاصة إذا كنا في الصيف، فيراعي المصلي وإمامه الناس في مثل هذا ما ما لا يشق على الناس. والسنة واردة بتأخير الفطر لأن في ذلك مصلحة في أن تعطى فرصة للذين يخرجون زكاة الفطر، لأنه سيأتي معنا أن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هو من طلوع الفجر إلى أن يغدو الإنسان إلى المصلى، فيعطي الخطيب فرصة للمسلمين أن يخرجوا زكاة فطرهم. قال المصنف رحمه الله: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، قبل إيش؟ قبل صلاة الفطر. فقبل أن تخرج إلى صلاة العيد يوم الفطر فإنه يسن لك أن تأكل، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ثمرات قبل أن يخرج، وذلك مبادرة لمغايرة اليوم عن اليوم الذي قبله وهو رمضان، فإننا كنا نصوم في اليوم الذي قبله، وفي هذا اليوم أعني يوم العيد يحرم الصيام، فكان في ذلك المبادرة إلى الإفطار. ويسن للإنسان أن يأكل ثمرات، وفي بعض الروايات أنه كان يأكل 3 ثمرات، وعليه فإن الإنسان لا يصدق عليه الوترية إذا أكل ثمرة واحدة كما يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن الروايات نصت على 3، فأقل الوترية في هذه الحال 3، ثم بعد ذلك 5 أو 7 إلى ما شاء الله، ولا يشترط أن تشبع، فلو أنك ستأكل قليلا المهم أن تغاير بين اليوم الذي أنت فيه عن اليوم الذي قبله في مسألة الصيام. قال: وأكل قبلها، أي قبل صلاة العيد. وظاهر عبارة المصنف أنك لو أكلت غير التمر فإن ذلك مجزئ، وهو كما قال رحمة الله عليه أن المقصود أن تبين أنك اليوم لست بصائم بخلاف اليوم الذي قبله. قال: وتقديم أضحى، أي يسن للخطيب أن يقدم صلاة الأضحى فور ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك حتى يعطي للناس فرصة لذبح أضاحيهم ونحر ما ينحر منها، ولأنه يشرع في حق المضحي أن لا يأكل إلا من أضحيته، وإذا طال الوقت فإنه يشق عليه أن ينتظر، فالمصنف رحمه الله يقول يسن تقديم صلاة عيد الأضحى. قال: وترك أكل قبلها لمضحي، أي يسن للمكلف إذا كان سيضحي أن يترك الأكل قبل صلاة عيد النحر حتى يأكل من أضحيته، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في عيد الفطر لا يذهب حتى يطعم، أما في عيد الأضحى فلا يطعم حتى يصلي ويأكل من أضحيته. والمصنف هنا يقول لمضحي، فإذا كنت لست ممن سيضحي فإنه لا يسن في حقك أن تمتنع عن الأكل، فأنت مخير بين أن تأكل قبل الصلاة أو بعد الصلاة ما دمت لن تضحي. طيب لو أن شخصا سيذبح أضحيته في اليوم الثاني ليس في يوم العيد، هل نقول له يسن لك أن تترك الأكل حتى تأكل من أضحيتك؟ لا، إنما المقصود لمضح سيضحي بعد صلاة العيد، ففي هذه الحالة هو الذي يشرع له أن يترك الأكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأكل من أضحيته، فمن لم يضحي فإنه لا يشرع له أن يترك، ومن كان سيؤخر أضحيته إلى يوم آخر غير يوم العيد من أيام التشريق فإنه لا يسن له أن يؤخر لأن في ذلك إضرارا به. ما شاء الله، نقف إن شاء الله عند صفة صلاة العيد، في إضافة يا أخوان أو فيه إفادة؟ ما شاء الله، تفضل. ما هي التي تسقط؟ الجمعة؟ ايه تعني عن الجمعة الآن تسأل؟ هي يسقط الحضور، يسقط وجوب الحضور عمن صلى العيد، أما الجمعة الإمام يجب عليه أن يجمع ومن حضر معه من المسلمين، فتسقط الجمعة لمشقة التكرار، أنت في الصباح ستذهب إلى العيد وفي وسط النهار ستذهب إلى الجمعة، فتخفيفا من الشارع أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجمعة عمن صلى العيد. اتضح لك؟ ها؟ الذي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسقطها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.